بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال رحمه الله: باب عشرة النساء. في هذا الموضع سيذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يلزم كل من الزوجين تجاه صاحبه مما من الصحبة وما يتعلق بها وما يجب عليه وما يجب عليها. قال في الإقناع، المراد هنا قال في الإقناع ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام. قال رحمه الله: يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. بالمعروف مما تعارف عليه الناس من الأخلاق الجميلة. بين لك، فقال من الآن بين لك المصنف مثل إيش المعروف. قال من الصحبة الجميلة. نعم. وكف الأذى وألا ينقله بحقه. يقول لك المصنف رحمه الله: من الصحبة الجميلة، فينبغي لكل منهما أن يصاحب صاحبه صحبة جميلة. والصحبة الجميلة تشمل القول والفعل، فتشمل من القول ألا يخاطبها وألا تخاطبه إلا بما يليق بالحال وبالكلام الطيب والمناسب، فلا ينبغي أن يكون لسانه معها بالسب والشتم، ولا هي كذلك، بل ينبغي أن يناديها بالكلام الطيب. وهذا الناس فيه درجات، وبعض الناس فيه دركات والعياذ بالله، فدرجات، فبعضهم لا يناديها إلا بما يشعر الحب والودة والألفة ويزيد ألفة، وبعضهم قد لا يناديها إلا بما يزيد نفرة وابتعادا والعياذ بالله، وكذا العكس منها. وكذلك يشمل الفعل، فقد يكون الناس عندهم من الآداب ما الله به عليم. أحد الناس كان في دورة، فقال لهم المدرب، قال لهم: عود نفسك على الابتسامة، واختر شخصا من الناس ابتسم له كلما نظر إليك خلال أسبوع واحد، ثم أخبرونا بالنتيجة في الأسبوع التالي. قال أحد هؤلاء، قال: فاخترت زوجتي، فكلما نظرت إليها ابتسمت لها خلال أسبوع كامل. انتهى الأسبوع، فجاء فسأله المدرب، ما قال له: ما الذي حدث؟ قال: تغيرت حياتي معها كلها فقط بابتسام، ولو كنت في مكانه لاخترت أمي أولى أن يبتسم لها، والجمع أولى من الترجيح. ابتسم في وجه أمك وفي وجه أبيك وفي وجه زوجتك وفي وجه أولادك، ابتسامة طيبة جدا، وهو من الأفعال. قال: وكف الأذى، فيكف الأذى بالقول وبالفعل. قال رحمه الله: وألا يمطله بحقه. وألا يمطله بحقه، هذا من قوله يلزم إلى قوله بحقه، هذا نص الإقناع. وتمامه يعني بعده قال: مع قدرته، ولا يظهر الكراهة ببذله بل ببشر وطلاقة وجه، ولا يتبعه أذى ولا منه. أعوذ بالله من الأذى والمنه. ينفق عليها ثم يمن عليها، تهديه هدية أو تساعده في شيء ثم تمن عليها. قال رحمه الله: وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه. ولو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. قال: وليكن غيورا من غير إفراط. هذا كلام طيب. يقول لك: ينبغي أن يكون غيورا، يغار على عرضه وعلى زوجته، لكن من غير إفراط، فإنه إذا كان غيورا غيرة شديدة جدا اكتب لئلا ترمى بالشر من أجله، فإنه قد يظن فيها ظن السوء، عنده غيرة شديدة جدا، لا يسمح لأن تكلم أي أحد، لا يسمح لأن مثلا تكلم مثلا بالجوال، لا يسمح لأن ترد على أي أحد، فإنه ربما والعياذ بالله يظن بها ظن السوء، أنه إنما منعها من ذلك وشدد عليها في ذلك من أجل أن بها مصيبة وبها بلاء والعياذ بالله. قال رحمه الله: وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: إذا تم العقد، فهل يعني أنه لا بد أن يأخذها؟ قال لك: هي يجب أن تسلم. هذه المسألة فيها صور. إذا تم العقد، قال لك: وجب أن تسلم نفسها لبيت زوجها. ذكر لك في هذا شروطا. الشرط الأول: إذا طلبها، يعني إذا طلب أن تسلم نفسها، فمفهومه إذا لم يطلبها الآن فإنه لا يجب عليها ذلك. الثاني: وهي حرة، إذا كانت حرة فخرج به لو كانت أمة. الثالث: يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع إن لم تشترط دارا. يمكن الاستمتاع بها، هذا الشرط الثالث، فلو كانت دون تسع كبنت ثمان سنوات فإنه حينئذ يمهل حتى يمكن الاستمتاع بها. الشرط الرابع: إن لم تشترط دارها، فإن اشترطت دارها فلا يجب عليها أن تسلم نفسها لبيت زوجها، لبيت زوجها، لا يجب أن تسلم نفسها لبيت زوجها. ها طيب، إذن ماذا يحدث؟ تسلم نفسها لكن يعني تمكنه منها هذا المرض. إذن اكتب حتى تفهم، فإن انشرط الدار وجب عليها تسليم نفسها في دارها، اشترط الدار أو في بلدها مثلا. ينبغي أن ينبه إلى أمر أنه قد يطلب منها تسليم نفسها فتطلب هي الإنظار. أفرض أنه عقد الليلة، ففي اليوم الثاني قال خلاص أريد زوجتي، ظاهر كلام المصنف أنه يجب ذلك، ها؟ فإن طلبت هي الإمهال، سألت الإنظار، أو هي بذلت نفسها، وهذه المسألة لم يذكرها المصنف، أنه يجب عليه هو تسلمها إن بذلت نفسها. لو هي قالت أنا جاهزة خلاص، فهو طلب الإنذار، فيجب عليه تسلمها. فتارة تطلب هي الإنظار، وتارة هو يطلب الإنظار، يعني الانتظار. فإن سألت هي الإنظار أنظرت مدة ما جرت به العادة بإصلاح أمرها فيها كاليومين والثلاث، ما تصلح نفسها، تحتاج أحيانا تتنظف مثلا تترتب، قالوا كاليومين والثلاث لا لعمل جهاز أو جهاز، ضبطان صحيح، لأنه إذا كان لعمل الجهاز والجهاز هو طلبه استعجاله بذلك، معناه أنه أسقط ذلك، أسقط حقه في ذلك. وكذا لو سأله هو الإنظار. قال رحمه الله تعالى: ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة أو مريضة أو صغيرة، أو صغيرة يعني دون تسع، أو حائض. نعم. ولو قال لا أطأ، ولو قال لا أطأ. إذن هذه موانع يمتنع معها التسليم. قال رحمه الله: قال رحمه الله: فصل. وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت. نعم، فلا يختص وقت دون وقت على أي صفة كان، ما لم يكن ذلك حراما. فأما ما الصفات التي يحرم على الزوج أن يستمتع بها من زوجته فسيأتي بيانها بعد قليل رحمه الله، كالوطء في الدور. نعم. ما لم يضرها، هذه موانع الاستمتاع. فقال إذا كان يضرها ذلك في بدنها، فإنه مثلا بعض الناس قد تكون هي ضعيفة البدن فيكثر مثلا من جماعه حتى يلحق بها ضررا، فحينئذ لا يجوز له ذلك، لا ضرر له. أو يشغلها عن الفرائض، أو يشغلها عن الفرائض. نعم، هذا استثناء من قوله كل وقت. نعم. ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وله الاستمناء بيده، هذا من صور الاستمتاع أن له أن يستمني بيدها، وأحيانا قد يحتاج إلى ذلك خاصة إذا كانت في نحو حيض ونحوه. قال نعم. والسفر بلا إذنه، فلا يجب عليه أن يستأذنها إذا أراد أن يسافر، فمن باب أولى إذا أراد أن يخرج يمينا أو يسارا، فأخذ التصريح منها ليس واجبا. نعم. بل له السفر بها حيث شاء، إلا أن تشترط بلدها أو تكون أما. قال رحمه الله: ويحرم مطرها في الدبر، فإن ذلك ملعون والعياذ بالله. فإن فعل ذلك والعياذ بالله، فإن وطئها في الدبر فيعزر إن علم التحريم، وإن تطاوعا عليه، أو أكرهها عليه والعياذ بالله ونهي فلم ينتهي فرق بينهما. انظر، الأمر ليس سهل. قال رحمه الله: ونحو الحيض، يعني الحيض ومن باب أولى نحوه وهو الاستحاضة لأنه حرام على المذهب. نعم. وعزله عنها إلى إذنها، يعني يحرم عليه أن يعزل عنها، يعني إذا جامعها أن يعزل فلا يجعل ماءه ينزل في الموضع المأت الشرعي، يحرم عليه ذلك، يحرم حرام، إلا إذا كان بإذنها. والمراد عزله عن الحرة، لما قال كوعزله عنها أكتب عن الحرة كما في الإقناع، وعن الأمة إلا بإذن سيدها. إذن هذه الحال يحرم فيها العزل، واضح. ويسن العزل مطلقا بدار الحرب، فإذا كان في دار الحرب فيسن العزل كما في المنتهى، وأطلق الإقناع الوجوب. نعم. ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس. قالوا لأنه دناءة، دناءة، أو يكثر الكلام حال الجماع. وفيه حديث ورد وأنه يسبب الفأفأة ونحوه. نعم. أو يحدث بما جرى بينهما. نعم، لخبر ورد في ذلك. ومما يكره أيضا وطؤه بحيث يراه غير طفل لا يعقل، بحيث يراه غير طفل لا يعقل، غير طفل لا يعقل، مثلا واحد مجنون أو نحوه، أو يسمع حسهما، والمراد طبعا وهما مستورا. قال رحمه الله: ويسن أن يلاعبها قبل الجماع، يسن أن يلاعبها قبل الجماع حتى تشتد شهوتها وحتى تستمتع كما يستمتع هو، وحتى لا يفرغ قبلها فتقع في شيء من الحرج. وأن يغطي رأسه، لأثر ورد في ذلك كان يغطي رأسه إذا دخل المرفق وإذا أتى أهله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يستقبل القبلة، فهي جهة شرف وكرامة. وأن يقول عند الوضع ما ورد، وهذا الذي ورد وهو قول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نعم. وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع. نعم. طيب كم أخذنا؟ 11. طيب نحن سبق قلنا لابد نعوذ. بسم الله. فصل. قال رحمه الله: فصل. وليس عليها خدمة زوجها، وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه، لكن الأولى فعل ما جرت به العادة. يقول لك المصنف رحمه الله: الأصل أن العقد عقد الزوجية وقع على الاستمتاع، وكونها تعجن وتخبز وتطبخ ونحو ذلك من كنس الدار واستخراج الماء والطحن وكي الملابس وغسلها، هذا لم يقع عليه العقد أصلا، فهذا كله ليس واجبا عليها، وبناء عليه لو امتنعت منه فليس حراما على المذهب. لكن الأولى فعل ما جرت به العادة، هذا هو المذهب. وأوجب الشيخ تقي الدين، اكتب، وأوجب الشيخ تقي الدين المعروفة من مثلها لمثله، المعروفة من مثلها لمثله وفاقا للمالكية. وقال الشارح، من الشارح إذا عد الإطلاق؟ ابن أبي عمر. إذا خشيت أن ينبهم عندك فاكتب قال في الشرح الكبير: ولا تصلح الحال إلا به، ولا تنتظم المعيشة بدونه. فالله صدق، صدق، لا تصلح الحال إلا به، ولا تنتظم المعيشة إلا به، ولا تنتظم المعيشة بدونه. انتهى كلامه. يعني ما الذي يعني فعل ما جرت به العادة؟ يعني كلامه هنا حتى تفهم، أي أو يعني ما يعني فعل ما جرت به العادة. وقال في الإنصاف: الصواب أن يرجع في ذلك إلى عرف البلد. بناء عليه نقول: لو جرى العرف في البلد، بناء على كلام الشيخ الإمام المرداوي، وبناء حتى على كلام الشيخ تقي الدين، أن مثل هذه المرأة تفعل مثل هذه الأشياء لمثل هذا الرجل، فإنه حينئذ على رأي الشيخ تقي الدين يجب ذلك، فلو لم تفعل فهي آثمة. أما لو كان غيرها مثلها لا يفعل ذلك لمثله، مثل أن يتزوج إنسان أميرة من الأمراء، فمثلها لم تجر العادة بأن تفعله لمثله، فحينئذ لا يكون واجبا عليه. وهذا شك أن هذا وجيه، وقالوا أنه وفاق لمذهب المالكي. نعم. قال رحمه الله: لكن حتى لو قلنا لا يجب، لأن بعض النساء قد تسمع هذا ثم تذهب لزوجها تقول: خلاص اليوم لا كنس ولا طبخ ولا نفخ، خلاص ما هو واجب. فلذلك أنا ذكرت لكم كلام الشيخ الإمام ابن أبي عمر في الشرح الكبير، قال: ولا تصلح الحال إلا به، صدق، المرأة بمجرد ما تترك هذه الأشياء كلها فإنه غالبا دمار للبيت. ومن أكبر أسباب المشاكل الأسرية المؤدية للطلاق هو إهمال المرأة في البيت وعدم معرفتها بالطبخ والنفخ والخبز والعجن والكي الملابس وغسل الملابس. يقول هذه بل بعض الرجال أصبح يشتكي يقول قبل زواجي كان حالي أحسن، كنت على الأقل أعتمد على نفسي، أما لما تزوج اعتمدت على غيري وإذا بملابسي لا تغسل ولا يكنس الدار والبيت. هذا من أكبر المشاكل الأسرية. فلذلك من الحماقة التي يرتكبها بعض النساء أنها تجهل الفقه كله وتعرف هذه المسائل ثم تقول أصلا لا يجب عليه، وما شاء الله تصير محامية عن هذه القضية، هذه تحامي عن خراب بيتها ودارها وهلاك أسرتها. هذا هو الواقع مع الأسف، لأنه ليس من الحكمة أن تذكر هذه المسائل دون هذا التنبيه. قال رحمه الله: وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها. نعم. وبالغسل من الحيض والنفاس، لأن هذا يتبع الاستمتاع، فإذا كانت عليها نجاسة فإنها حينئذ لا يستطيع، فله أن يلزمها بذلك وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة، لأن كل هذا يمنعه من الاستمتاع، وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر واجتناب محرم. يجب عليه له أن يلزمها بذلك، لأن هذا هو الأمر الشرع. قال رحمه الله: ويحرم عليها الخروج بلا إذنه. حرام عليها أن تخرج بلا إذنه من بيته، فإن فعلت فلا نفقة لها إذن. إن خرجت بلا إذنه فهذا نشوز، فلا نفقة لها إذن، هذا إن قام بحوائجها، وإلا فلا بد لها من الخروج. قال رحمه الله: ولو لموت أبيها. ليت النساء يفقهن هذا، ولو لموت أبيها لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه. طبعا بعض الناس قد يعطيها إذنا مطلقا، يقول متى حصل مثلا بيت أهلك أمامنا قريب، وقت ما أردت أن تخرج فأخرج مثلا، وإن كان هذا ليس حسنا على كل حال، هذا يختلف باختلاف أحوال الناس. فبعض الناس يعلم أن هذه المرأة لن يردها شيء، ممكن تخرج 24 ساعة حتى يأتي إلى البيت فيبحث عنها فلا يجده. وبعض الناس تعرف أنها تعرف قدر زوجها، فتعلم متى سيأتي، فتكون قد عادت إلى البيت وتجهزت له، رتبت البيت وجهزت الطعام، فيختلف الحال من امرأة إلى أخرى. قال: لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها. إذا كان هو لا يحضر لها طعاما ولا شرابا حتى تموت، يعني حتى تموت في البيت، لا، إذن لها أن تخرج إذا لم يقم هو بذلك. قال: ولا يملك منعها من كلام أبويها. فرق بين الخروج لأبويها، تخرج من الدار، وبين أن يكلمها أبواها. فلو أتى أبواها مثلا فكلماها، فإنه أو دخل الدار لزيارتها، قال لك ليس له منعها من ذلك، ولا منعهما، يعني منع أبويها من زيارتها في داره، ما لم يخف منهما الضرر. ما هل ممكن أن تكون الأم والأب سبب أكيد ممكن. فبعض النساء والعياذ بالله هي أول امرأة تخبب المرأة على زوجها، وبعض الآباء كذلك والعياذ بالله، نسأل الله السلام والحمد. قالوا: ما لم يخف منها الضرر، منهما الضرر، ويعرف بقرائن الحال، يعرف بقرائن الحال، وصوبه في الإنصاف، يعني هذا ما لم يخف منهما الضرر صوبه في الإنصاف وجزم به في الإقناع. أذكر لكم فوائد لطائف. قال: وإن مرض بعض محارمها فقط، أو مات، يعني بعض محارمها لا غيره من أقاربها، يعني مثلا ابن عمها ليس من محارمها، ها، استحب له أن يأذن لها في الخروج إليه استحبابا ولا يجب. طبعا استحباب ذلك لا شك أنه من العشرة بالمعروف، لا شك أنه من العشرة بالمعروف. نعم. قال رحمه الله: ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق. هذه العبارة في الإقناع لها تمام وتتم كاملة في الإقناع. قال: في الإقناع ولا يلزمها طاعة أبويها، زاد في فراقه ولا زيارة ونحوه، بل طاعة زوجها أحق. هذه العبارة بهذا التمام في الإقناع. إذن لو قال لها أبوها أو أمها فارقيه، أطلب الفسخ، افسخ العقد لو كان لها ذلك، فلا يجب عليها طاعة أبويها أصلا. ولو قال لها زوري فلانة أو زوري فلان أو نحو ذلك ومنعها زوجها، فطاعة زوجها أحق. ولا في غير ذلك، لو أمرها بغير ذلك فطاعة زوجها أحق، حقه كم صارت؟ 17 19. طيب هذه المسائل أخشى أن نطيل فيها فنجعلها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.